ليست كلمة تلقى هكذا بدون أن يكون لها انضباط ولتحقيق لمعنى هذه الكلمة العظيمة. لهذا نص أهل العلم على أن هذه الكلمة لها مقتضى وشروط لا بد من تطبيقها، لا بد من تطبيق هذه الشروط حتى يكون المسلم إذا قال لا إله إلا الله يقولها صدقا وحقا بالمعنى المقصود منها الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فإن هذه الكلمة هي مفتاح الجنة، وهي كما ذكرت الفيصل بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي الفيصل بين أهل الجنة وأهل النار. لذا ذكر أهل العلم لها شروط، ذكر أهل العلم لها شروط معينة لا بد من أن تكون متحققة في من ينطق هذه الكلمة. وهذه الشروط استقرأها أهل العلم من الكتاب والسنة، فبينوا أن هذه الكلمة لها شروط سبعة أو شروط ثمانية لا بد من تحقيقها، لكل من قال لا إله إلا الله، وأول من جمع هذه الشروط فيما رأيت هو الشيخ عبد الحسن ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو أول من جمعها مع أنها مذكورة ومبثوثة في كلام أهل العلم، نص عليها أهل العلم كثيرا، ولكن الذي جمعها رأيته أول من جمعها هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ونظمها الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، فقال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق بها إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الشروط السبعة التي نص عليها أهل العلم، وهي كما قلت مستقرأة ومأخوذة ومستنبطة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أول هذه الشروط فهو العلم، يعني معرفة معنى هذه الكلمة، لأن معناها هو مدلولها. ماذا تعني هذه الكلمة؟ إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله ماذا تعني؟ كذلك لا إله إلا الله ماذا تعني؟ إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فأنت تقصد ذاك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من قريش ليكون مبلغا عنه هذه الملة وهذه الشريعة، فهذا محمد رسول الله، فلا بد أن تعرف المقصود. كذلك إذا قلت لا إله إلا الله لا بد أن تعرف معنى هذه الكلمة، حتى لو كان إنسان ليس عربيا ولا ينطق العربية ولا يعرف الكلام حين يطلق ماذا يعنى به، يجب أن يعرف ماذا تعني هذه الكلمة حتى يكون حقيقة حين يقول لا إله إلا الله من أهل هذه الكلمة، لأنه نطقها بعلم، وكما يعني فهم حقيقتها قبل هذه الحقيقة وبعد أن علمها. والعلم منصوص عليه في كلام الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني لا بد إذا شهدت، وهذه أعظم شهادة ينطقها أحد بشر، بل إن الله تبارك وتعالى ذكرها في ضمن شهادته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه أعظم شهادة ينطق بها بشر هي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لهذا لا بد أن يعرف ماذا تعني هذه الكلمة، لذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيح: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا الشرط الأول، أن يعرف الإنسان معناها، لا أن ينطق بها كما ينطق الببغاء لا يدري ماذا تعني هذه الكلمة، فإن ذلك ليس مقصودا. لهذا لما سمعها المشركون أبوا، واستكبروا عليها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأنهم أدركوا معنى هذه الكلمة. معنى هذه الكلمة أن تذهب إلى هبل وإلى اللات وإلى العزة وتأخذها وتلقيها في المزبلة، وإذا كان شيء يقبل الإحراق تحرقه وتلقيه وتتخلص بها، تتخلص منها كما تخلصت منها واقعا، تتخلص بها من قلبك، فلا تلتفت إليها ولا قيمة لها. فهذا معنى حين تقول لا إله إلا الله، وهذا أدركه المشركون، لهذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وهذا من يعني نسأل الله العافية سوء حظهم. الشرط الثاني، هذا الشرط الأول العلم، الثاني اليقين المنافي للشك. يجب أن تتيقن بهذه الكلمة، يعني يكون قلبك موقنا بها، ليس فقط أن تعلمها وتفهم معناها، إنما إذا نطقتها تكون متيقن أن لا إله يستحق العبادة إلا الله عز وجل، قلبك مرتاح لهذا ومتيقن له، لا يدخله شك، لأن اليقين ينافيه الشك، ينافيه الشك وينافيه الرد طبعا، ولكن الشك هو الذي دائما ينافي اليقين، فلا يدخل قلبك فيها شك، لأن الشك نوع من الكفر. لذا يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء الذين آمنوا وصدقوا في هذه الكلمة وتيقنوا من حقيقتها ثم لم يرتابوا، لم يقع في قلوبهم نفي أو لم يقع في قلوبهم شك في هذه الكلمة. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، فيحجب عن أو إلا دخل الجنة. فهذا يقرر أن الشك في لا إله إلا الله ينفي حقيقتها وينفي حقيقة الإيمان بها وينفي حقيقة اليقين بها. فإذا لا بد من العلم ولا بد مع العلم من اليقين بها، لا بد من مع العلم من اليقين بها. وهذا كله تأكيدات لخطورة هذه الكلمة وأهميتها. وأنت في الواقع الإنسان إذا لم يكن متيقن من هذه القضايا العقدية، لأن هذه قضايا عقدية، إذا لم يكن متيقنا من هذه القضايا العقدية لا يستطيع أن يسير في في في الطريق المستقيم، لا يستطيع أن يسير في الطريق المستقيم، لأن الطريق المستقيم له التزامات وله واجبات، وهناك أمور يجب أن تتركها ويجب أن تلتزم بضدها مما أمر الله تبارك وتعالى به أو تتجنب ما نهى الله عنه. فإذا لم يكن القلب ممتلئ بهذه الحقائق وهذه الحقيقة التي ينطق بها فذلك مؤذن، نسأل الله العافية بانقطاع السبيل به. الشرط الثالث القبول لهذه الكلمة، كما تتيقنها يجب أن تقبلها، والقبول ينافي الرد، ينافي الرد. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستكبرون عن هذه الكلمة ولا يقبلونها، مع أنهم فهموا معناها، مع أنهم تيقنوا أن لا إله إلا الله، هم يتيقنون أن لا إله إلا الله ويعرفون حقيقة أن لا إله إلا الله. لهذا لما جودلوا في ذلك قالوا: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا إنه لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فحقيقة أنهم يعرفون لا إله إلا الله، لكن يستكبرون على إفراد الله بالعبادة، يستكبرون على إفراد الله بالعبادة، وهذه إشكالية هؤلاء الناس. فلذا لا بد أيضا مع العلم واليقين لا بد من القبول، أن يقبل الإنسان هذه الكلمة حقا ويمررها على قلبه وعقله ويعمل بمقتضاها قابلا لحقيقتها ومقررا ومنضبطا على معناها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أعجب الكفار، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فذلك من فقها في دين الله ونفعه الله ما بعثني به من العلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا عدم القبول في الواقع إشكالية كبيرة موجودة عند كثير من الناس في هذا الزمان. تجد أن الإنسان يعرف لا إله إلا الله ويتيقن حقيقة أنه لا إله إلا الله، لكن لا يقبل هذه الكلمة، لا ينضبط على مدلولها. لماذا؟ لأنه يجد أنها تتعارض مع شهواته، يجد أنها تتعارض مع شهواته، فلذلك لا ينضبط عليها، ويعني يسوف نسأل الله العافية في الالتزام بمضمونها، حتى إذا الله أعلم به انقضى الله عليه بالموت قبل أن يخرج من هذه الوسوسة الشيطانية، وإلا لعل الله تبارك وتعالى أن يهديه، خاصة إذا عرف حقيقة هذه الكلمة. ثم قال الشرط الرابع: الانقياد، يعني أن ينقاد لهذه الكلمة، ليس فقط أن يعلم ويتيقن ويقبل، إنما أيضا ينقاد لمدلولها. لا إله إلا الله قلنا ماذا تعني؟ لا معبود بحق إلا الله. وماذا تعني معبود؟ يعني أن هناك عبادة ملزمة، هناك عبادة واجبة، هناك أمور عليك أن تعملها تدل على انقيادك لهذه الكلمة، تدل على انقيادك لهذه الكلمة. مثل أي أمر أنت تدخل فيه، إذا دخلت فيه مما يتعلق بالعمل أو يتعلق بالواجبات التي تجب عليك أيها الإنسان، فإن دليل قبولك هذا العمل انقيادك لي ما يوضع من الشروط وما يفرض عليك من العمل تنقاد له. كذلك هذه الكلمة يجب الانقياد لمدلولها، يجب الانقياد لمدلولها. وهذا قول الله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فإذا لا بد من الانقياد لمدلول هذه الكلمة، مع العلم ومع اليقين ومع القبول لا بد من الانقياد لها. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحح بعض أهل العلم هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم الشرط الخامس الصدق، الشرط الخامس الصدق، أن يقولها صادقا من قلبه، صادقا من قلبه، مصدقا بمدلولها، فهذا أيضا من شروط هذه الكلمة. والصدق يكون منافي للكذب، وهذا نص الله، الصدق المنافي للكذب أو للتكذيب، هذا هو الواجب على المسلم. والله تبارك وتعالى يقول: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد من الصدق في هذه الكلمة، وهو الباعث على العمل، الباعث على العمل الصدق والتصديق لهذه الكلمة. لهذا جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. السادس الإخلاص، الشرط السادس الإخلاص، قلنا العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق، والشرط السادس الإخلاص، يجب أن يكون مخلصا فيها. فقد يقول القائل لا إله إلا الله ولكن ينصرف قلبه إلى غير الله، ينصرف قلبه إلى غير الله في التوكل أو في الدعاء أو في الخوف أو في الرجاء، يكون قلبه معلق بمعبود من هذه المعبودات، سواء كانت معبودا صنما أو معبودا قبرا أو نحو ذلك، فهذا كله يتنافى مع حقيقة هذه الكلمة ويتنافى مع الإخلاص. والإخلاص هو أعظم هذه الشروط وأقواها وأدلها على وجوب أن يكون نطق الإنسان بلا إله إلا الله لا يتنافى معه فعل من الأفعال يناقض الإخلاص، يناقض الإخلاص. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. يعني لا، قد تجد من الناس من يقول لا إله إلا الله وهو يقولها متيقن بها وقابلها وراضي بها وصادق في قوله، ولكنه نسأل الله العافية ينحرف من وجه آخر فيعطي غير الله مثل ما يعطي الله، ويسأل غير الله مثل ما يسأل الله تبارك وتعالى، ويتوكل على غير الله بمثل ما يتوكل به على الله. فهذا ليس مخلصا، هذا ليس مخلصا. إنما الواجب الإخلاص، والإخلاص يقول أهل العلم هو الشيء الخالص، هو الشيء الناصح، الشيء الخالص هو الشيء الناصح الذي لا شوب فيه، يعني لا شوب فيه. فإذا شربت مثلا ماء أو لبنا يقول ليس فيه شوب، يعني ليس مخلوطا بماء أو مخلوطا بشيء آخر، إنما يكون شيئا خالصا، خالصا باقيا على أصله الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. كذلك الإخلاص هنا المقصود أن يقول الإنسان هذه الكلمة بدون أن يكون هناك شوائب ولا بنيات للطريق يأخذ فيها يمينا ويأخذ فيها شمالا، مما يتنافى مع الإخلاص. السابع المحبة. فكما يجب عليك أن تعلم وتتيقن وتخلص وتصدق وتنقاد وتخلص، يجب عليك أيضا أن تحب هذه الكلمة، أن تحب هذه الكلمة. والمحبة هي من أكبر دوافع العمل، وأكبر دوافع الصدق أيضا، وأكبر دوافع الانضباط على مدلول هذه الكلمة. لماذا؟ لأن المحبة قائد من القوات التي تقود الإنسان، لأن الإنسان إذا أحب شيئا انساق وراءه، انساق وراءه. فلذا جعلت المحبة من شروط هذه الكلمة، وقد نص الله تبارك وتعالى عليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا المحبة أيضا من الشروط، لأن المحبة سائق وقائد، المحبة سائق وقائد. فلا بد أن تحب هذه الكلمة، لا بد أن تحبها وتشعر بفرح بها وإقبال عليها من حب وليس من بغض أو إكراه أو عدم محبة. يجب أن تحب هذه الكلمة. الثامن الذي يذكره أهل العلم الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، وهو البراءة من الشرك، وهو البراءة من الشرك. يعني قد تكون هناك معبودات غير الله عز وجل، يجب أن تتبرأ منها كما قال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم، وكما ذكرت استنبطوها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونصوا عليها، هي في حقيقتها هي تابعة لهذه الكلمة. فلا بد إذا قال الإنسان هذه الكلمة العظيمة التي ذكرنا أنها هي فارق بين الإسلام والكفر، وهي فارق بين المسلمين والكفار في الدنيا والآخرة، حتى أن الكفار إنما يدخلون النار لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا على حقيقة هذه الكلمة ولم ينضبطوا عليها، فلذا نسأل الله العافية يكون جزاؤهم يوم القيامة النار. وهذه الشروط كما ذكرت نص أهل العلم عليها مجملة وذكرها آخرون مفصلة. لذا ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال للفرزدق وهو شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون وهم في كل واد يهيمون، قال له لما في يوم كان يدفنون امرأة الفرزدق قال له ما أعددت لهذا اليوم، يعني يقول الحسن البصري رحمه الله للفرزدق ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، يعني لا إله إلا الله نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات، وقيل للحسن البصري رحمه الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فإذا هذه الكلمة كلمة عظيمة قامت عليها دعوة الرسل كلهم، وميز الله تبارك وتعالى بها بين أهل الحق والباطل في الدنيا والآخرة، فلا بد لها حين يقولها المسلم أن يكون مدركا لمعناها محققا لشروطها ومقتضاها. نعم. قال رحمه الله فصل: إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي بيده الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بذكر هذا الفصل ببيان ما يتعلق بتوحيد العبادة، ونحن ذكرنا أن أنواع التوحيد حسب استقراء أهل العلم من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا أن أنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، وتعني توحيد الله بأفعاله، بمعنى أن تقر أن الله تبارك وتعالى وحده الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ونحو ذلك من الأفعال التي هي من خصائص الربوبية. والنوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن توحد الله في أسمائه وصفاته، فلا تعتقد أن أحدا في الكون كله شبيها لله تبارك وتعالى أو مماثلا له، وتعتقد أن الله فرد صمد سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد ولا يشبه أحد. وإن قلنا إن الله تبارك وتعالى سميع وبصير جل وعلا وعليم وحكيم ورؤوف ورحيم، ولكن ويوجد في المخلوقات من يوصف بهذه الصفات، لكن الفارق بين وصف الخالق ووصف المخلوق هي نفي المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق، واعتقاد أن الله عز وجل بصفته فرد صمد لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد من المخلوقين، وكل من سواه مخلوق فهذا توحيد الأسماء والصفات. وقد يجمعهما أهل العلم في تسميات كما هو الصنعاني هنا في قوله توحيد الربوبية والخالقية والرازقية، وبعض أهل العلم يسميه توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري، فهذا كله يجمع هذين النوعين من التوحيد. والنوع الثالث وهو الذي الشيخ بصدد التفصيل فيه وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد أيضا العبادة، يسميه بعضهم توحيد العبادة ويسميه بعضهم توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، بمعنى أن الواجب على المسلم حتى يصح له هذا النوع من التوحيد أن يفرد الله عز وجل بهذه الأفعال التي جعلها الله تبارك وتعالى عبادة له، جعلها الله عز وجل عنوان توحيده، وجعلها الله تبارك وتعالى عنوانا أو تقريرا لألوهيته سبحانه وتعالى دون سائر الخلق. ثم الشيخ رحمه الله تعالى قرر هنا أو أول ما بدأ به بتعريف العبادة، فقال إن الله تبارك وتعالى جعل العبادة أنواعا، جعل العبادة أنواعا اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك من لوازم الإلهية. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بدأ بتعريف العبادة وعرفها بذكر أنواعها أو عرفها بذكر مفرداتها التي جعلها الله عبادة له، ولكنه قسمها حسب الجوارح، قسمها حسب الجوارح، وابتدأ بالأمور القلبية أو الأمور الاعتقادية التي يجب على الإنسان أو على المسلم أن يعملها بقلبه، يجب على المسلم أن يعملها بقلبه، ولا شك أن أعلاها هو الذي ذكره هنا، وهو اعتقاد أن الرب الواحد الأحد هو وهو الذي له الخلق والأمر وهو الذي لا شريك له، وما إلى ذلك من كلامه رحمه الله تعالى في تقرير الألوهية. وهذا لا شك أنه رأس الأمر، أعني عبادة الله عز وجل أو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو المعبود وحده، هذا هو رأس الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، فرأس الأمر الإسلام، والإسلام كما ذكرنا هو أن تقول الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، والإسلام يمثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الوجوب أو الاعتقاد، يمثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. وهذا هذا الأمر يعني التعب الأعمال القلبية هي كثيرة في الواقع، وليست فقط التوحيد، وإنما أيضا محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها أعمال قلبية وكلها تعبدات، كلها تعبدات يجب على المسلم أن يتعبد لله تبارك وتعالى بها، أن يتعبد لله عز وجل بها. وقد وزع الله تبارك وتعالى العبادة على الجوارح كلها، وهذا من سعادة المسلم، هذا من سعادة المسلم أن تكون جوارحه كلها تعمل في طاعة الله وكلها تخضع لله وكلها تعبد الله تبارك وتعالى، فهذا من سعادة المسلم أن الله تبارك وتعالى بارك في هذه الأعمال حتى صارت أجزاء يتعبد بها المسلم لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها اللفظية وهي النطق بكلمة التوحيد. نعم، هذا النوع الثاني أو يعني الجزء الثاني من أنواع العبادة، منها ما يقوم بالقلب ومنها ما يقوم باللسان، منها ما يقوم باللسان، وأعظم ما يقوم باللسان هي كلمة التوحيد، يعني أن الأولى كان اعتقاد القلب بكلمة التوحيد، وهنا النطق باللسان، يعني أن لا إله إلا الله لا بد أن ينطق بها الإنسان من قلب، لا بد أن ينطق بها الإنسان بلسانه، لا يكفي أن ينطق أو أن يعتقد مدلولها بقلبه بدون أن ينطق بها، لا بد أن ينطق بها، فالنطق بها أو النطق بالشهادتين شرط من شروط صحة الإسلام، فإنه إذا لم ينطق بالشهادتين لا يصح إسلامه، لا يصح إسلامه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله وحسابه على الله، فقد عصم مني دمه وماله وحسابه على الله، بمعنى أنه لا بد أن تنطق بهذه الكلمة. لهذا يقول النووي رحمه الله: واتفق أهل السنة والمحدثين والفقهاء على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة. يعني إن قال أشهد أن لا إله إلا الله ويرفض أن يقول أشهد أن محمد رسول الله يكون من أهل الإسلام، لأن شرط الإسلام أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم قال رحمه الله: فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية يعني الموت أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا. يعني إذا لم يتمكن قضية أخرى، ولكنه إذا كان متمكنا لا بد أن يجمع بين هاتين الشهادتين وينطق بذلك بلسانه، فعندها يتحقق له أنه مسلم. أما إذا اقتصر على قول لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلما، ومن أصحابنا من قال إنه يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدا. يعني أن من قال لا إله إلا الله بعض أهل العلم ويأبى أن يقول محمد رسول الله يقول هذا لم يدخل في الدين أصلا، لم يدخل في الدين أصلا. وبعضهم يقول وإن قال لا إله إلا الله ثم توقف وأبى أن يقول محمد رسول الله فإنه يعتبر مسلما، ولكنه لا بد يجبر على أن يقول لا إله إلا يجبر على أن يقول محمد رسول الله، فإذا لم يقلها يعتبر مرتدا ويقتل لردته. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين، واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما. أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا، والصحيح منهما أنه يصير مسلما. يعني إذا كان أحد فهم هذه الكلمة ونطق بها بلغته، أو فهم هاتين الشهادتين ونطق بهما بلغته، فإنها تقبل منه ويكون بذلك مسلما، لأن المراد هذا ليس قرآن. يعني أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليس قرآنا يجب أن ينص عليه، لأن الأصل فيهما أن يقولها بقلبه أولا ثم ينطقها بلسانه، فإذا نطقها بلسانه بلغته وفهم عنه ذلك فهذا في الحقيقة يكون مسلما، نعم. قال رحمه الله: فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله وكان كإبليس. نعم. فإذا لم ينطق بهذه الكلمة، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بهذه الكلمة لم يحقن دمه وماله، لأن النطق هنا شرط كما نص على ذلك النووي رحمه الله، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا في الصحيح، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك ما يؤكد أنها هي التي تعصم الدم حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، لما أدرك رجلا من جهينة وكان آذى المسلمين، فلما أدركه هو ورجل من الأنصار قال لا إله إلا الله، قال هذا الرجل لا إله إلا الله، يعني لما أدركه ومن لم يبقى إلا أن يقتله قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري يقول أسامة رضي الله تعالى عنه، وضربه أسامة بالسيف فقتله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني أنه من أجل السيف قالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبه فعلمت أقالها أم لا؟ قال فلم يزل يكررها عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: وماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة تعصم الدم، أن هذه الكلمة تعصم الدم إذا نطقها الإنسان بدون أن ينظر إلى القلب، وسيأتي كلام المصنف في هذا رحمه الله، وأنه إذا نطقها الإنسان فقد عصم دمه. ولهذا في حديث المقداد رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلني فقطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال لا إله إلا الله، أفأقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: لا تقتله. يعني قال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي. قال: لا تقتله. فلما أصر قال: إن قتلته فإنك مثله قبل أن يقول لا إله إلا الله، وإنه مثلك قبل أن تقتله، بمعنى أنه مثلك قبل أن إذا قتلته فمعصوم الدم لا يجوز قتله، وأنت صرت مثله قبل أن يقول لا إله إلا الله، لأنك تقتل به، لأنك قتلت من يشهد أن لا إله إلا الله. فإذا النطق لهذه الكلمة شرط لتحقق الإسلام وعصمة الإنسان في دمه وماله، عليه أن ينطق بهذه الكلمة. نعم. قال رحمه الله: فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس، فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. يعني أن النطق واجب، وأنه هو الذي يحقن دم الإنسان، أما إن كان لا يعتقدها ونطق بها فإنه تحقن دمه، فإنها تحقن دمه، وإن كان لا يعتبر مسلما، وإن كان لا يعتبر مسلما إذا لم يقلها قلبه، يجب أن يقولها أولا قلبه، لأن القلب يسبق اللسان، والاعتقاد يجب أن يسبق اللسان. فإذا لم يعتقد بقلبه لا إله إلا الله فإنه في الحقيقة يحقن دمه إذا نطقها، كما ذكرنا في حديث أسامة وحديث المقداد. ولكنه لا يكون مسلما إذا لم يعتقد ما إذا لم يعتقد قلبه حقيقة هذه الكلمة. مثل إبليس، هو يقر بالتوحيد فقال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فمع ذلك حكم الله عليه بالكفر، وهو رأس أهل الكفر نسأل الله العافية، مع أنه يقر بالتوحيد، لكنه لم يعتقد حقيقتها بقلبه ونطقها بلسانه فحكم عليه بالكفر نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: ومن نطق ولم يعتقد حقن دمه وماله وحسابه على الله، وحكمه حكم المنافقين. نعم. هذا من عظمة هذه الكلمة، من عظمة هذه الكلمة وجلالها وعظيم قدرها عند الله تبارك وتعالى، أن النطق بها يحقن الدم، أن النطق بها يحقن الدم، وقد يكون قائلها من أكفر الكفار، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: إن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كاذبون في إطلاقها، ولكنهم مع ذلك أثبت الله لهم حكم الإسلام العام، حكم الإسلام العام، وأنهم من المسلمين، لهذا تحرم دماؤهم. وهذا من جلال هذه الكلمة ومن عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، أنه لم يكلفنا أن نبحث عما في القلوب، أنه لم يكلفنا عما أن نبحث عما في القلوب. أما المنافق الذي ينطقها بلسانه ولا يعتقد حقيقتها بقلبه فهو في الحقيقة أشد عذابا من الكفار، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أن عذابهم نسأل الله العافية تحت دركات عموم الكفار، لأنهم عرفوا الحق وأدركوا حقائقه ومع ذلك لمقاصد تخصهم نسأل الله العافية أبوا أن يصدقوا في نطقها مع أنهم نطقوها بألسنتهم. ولكن هذا من جلال هذه الكلمة وعظمتها أنها تحقن الدم حتى لو كان الإنسان كاذبا، حتى لو كان الإنسان كاذبا. وهذا من رحمة الله ومن عظيم حكمته جل وعلا، لأن القلوب لا أحد يستطيع أن يستدل أو أن يعلم ما فيها، لا يستطيع الإنسان أن يعلم ما فيها، لكن الألسن هي تبين عما في القلوب. وقد يقول الإنسان قول وهو كاذب فيه، ولكن الإنسان لا يعلم الغيب، إنما الذي يعلم هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي يحاسبهم على صدقهم أو على كذبهم. قال رحمه الله: ومنها بدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف، ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. هنا انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من بيان تعريف العبادة، من تعريف العبادة. وكما ذكرت أن الشيخ رحمه الله تعالى اعتمد تعريف العبادة بتعديد العبادة، بتعديد أنواعها أو تعديد مفرداتها، وقسمها على أمور اعتقادية وأمور تتعلق باللسان بالنطق وأمور تتعلق بالعبادة البدنية. والعبادات القلبية كثيرة، من أعظمها التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، والخوف والرجاء والمحبة والتوكل، هذه كلها أعمال تعبدية قلبية. والنطق باللسان هناك أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن هناك الدعاء والاستغاثة والذكر والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن وتعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل، هذه كلها عبادات تكون باللسان، هذه كلها عبادات تكون باللسان. والعبادات التي تكون باللسان كثيرة، ولكن الشيخ ذكر هنا رحمه الله أعلاها وأولاها وأصلها وهو التوحيد. ثم ذكر الأمور التي تقوم بالبدن، يعني بالجوارح، تقوم الجوارح بها، وهي القيام والركوع، يعني القيام في الصلاة والركوع والسجود والصوم وأفعال الحج والطواف، وأمور مالية، يعني هذه من الأشياء التي تعبد الله تبارك وتعالى بها الإنسان، كإخراج الزكاة والصدقات ونحو ذلك. هذه التعديدات التي عددها الشيخ وقسمها على الجوارح كما ذكرت هو تعريف العبادة، وهذا فيما أرى أحسن أنواع التعريف للعبادة أو أحسن التعريفات للعبادة، هو أن تعدد أو أن تذكر العبادة التي نص الله عز وجل على أنها عبادة، لأن هناك تعريفات كثيرة عليها اعتراضات. ولكن حين تقول إن العبادة هي الصلاة والزكاة والحج وشهادة التوحيد والخوف من الله والرجاء والتوكل، ولكل واحدة من هذا من هذه النصوص تدل عليها، فأنت قد بينت العبادة المقصودة، لأن العبادة في الحقيقة هي أمر تعبدي، يعني لا نستطيع أن نعرف ما هو الشيء الذي يريده الله عز وجل ويحبه إلا إذا علمنا أن هذا مما يحب وطلبه منا، فعرفنا أنه عبادة. وهذا التعريف هو الذي عرف به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة لما قال: وهو من أحسن التعريفات، وهو من جنس تعريف الصنعاني رحمه الله، وإن كان تعريف شيخ الإسلام أكمل وأجمل في الحقيقة. يقول: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، يعني باطنة في القلب أو ظاهرة على الجوارح، سواء كانت باللسان أو سواء كانت بالأعمال البدنية. ثم قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار. ثم قال: وكذلك حب الله عز وجل، وكذلك الدعاء والذكر وقراءة القرآن وأمثال ذلك من عبادة، وكذلك حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين، هذه كلها أنواع العبادة، هذه كلها أنواع العبادة، وهذا أيضا من أكمل التعريفات للعبادة، هذا أيضا من أكمل التعريفات للعبادة. وعرف هذا التعريف الحقيقة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، فعرف قال إن العبادة تقوم على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، ثم ذكر أنواعا من العبادة. وكذلك الشيخ المقريزي رحمه الله تعالى عرف العبادة كذلك، فقال: واعلم أن العبادة أربع قواعد، وهي التحقيق بما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح، ثم ذكر وعدد أنواعا من العبادة. وهذا التعريف هو الذي ارتضاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأكثر أهل العلم بعد شيخ الإسلام ارتضوا هذا التعريف، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهناك تعريفات عليها في الواقع يعني عليها اعتراض من بعض أهل العلم، أو فيها يعني كما تقول أمور لا تشتمل على العبادة كلها، كقول ابن كثير رحمه الله تعالى أن العبادة هي في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. قال: العبادة هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. فهذه في الحقيقة إشارة إلى حال العابد، وليس العبادة عموما، وليس العبادة عموما، فهي لا يعني تشتمل على أنواع العبادة كلها التي تقوم باللسان والقلب والجوارح. وكذلك قيل: العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يعني هذا أيضا من التعريفات التي ذكرت، لكن فيما أرى أن تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو أكمل هذه التعريفات، ومن جنسه تعريف الصنعاني رحمه الله تعالى للعبادة، ومن جنسه تعريف الصنعاني رحمه الله تعالى للعبادة. نعم. قال رحمه الله: إذا تقررت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده بالعبادة ويختص بها من دون الأوثان، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد الله بالعبادة، فلم ينكروا الله تعالى ولا أنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. نعم. هذا الكلام كرره الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وهو في تقرير أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عموم المشركين من قبل، إنما كانوا يقرون أنهم كانوا يقرون لله بالربوبية ويستنكرون العبادة، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فهم في الحقيقة يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية ويستنكرون أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ويقرر هنا يعني يؤكد رحمه الله تعالى على معرفة ما كان عليه المشركون، ما كان عليه المشركون من العبادة، لأن معرفة ما كانوا عليه يفهمك ويعرفك حقيقة الدين والملة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لماذا قاتلهم، وأنه لماذا قاتلهم، لأنه في الحقيقة هذا أمر واضح وظاهر ومعروف، وليس فيه أي إشكال بالنسبة لأهل الإسلام، ليس فيه أي إشكال، لكن برزت في المسلمين فرق وأصحاب ضلالة وأصحاب أهواء أصيبوا بما أصيب به غيرهم من أصحاب الأديان الأخرى، يعني أنهم تنكبوا الطريق وفتحوا على أنفسهم أبوابا من الشر والانحرافات بسبب أهوائهم وليس بسبب جهلهم، خاصة أهل العلم منهم جلهم يعرفون، ولكنهم نسأل الله العافية يعبثون بعقول البسطاء من المسلمين والجهلة، فهم يعرفون هذه الحقائق ولكنهم ينكرونها. فلذا أكد الشيخ هنا رحمه الله تعالى على أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية وكانوا يستنكرون الإلهية وكانوا يستنكرون إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا في الحقيقة هذه حقيقتهم، ويجب أنها إذا والإنسان إذا عرفها يدرك الحال التي قد توجد لدى المسلمين فيحذر منها، يحذر منها، لأن الشيطان سيجتهد في أهل الإسلام كما اجتهد في غيرهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، بمعنى أن المسلمين أن من المسلمين من نسأل الله العافية سيركب سنن الذين من قبلنا وسيخطو بخطواتهم ويسلك مسلكهم، مع وضوح هذا الأمر. يعني لا يوجد في الحقيقة في الشرع أعلى من قول لا إله إلا الله وأعظم من عبادة الله، والله تبارك وتعالى قد بينها البيان الشافي والبيان الكافي لكل من له عقل، لكل من له عقل وسلم من الهوى. لكن مع ذلك نسأل الله العافية هناك أناس من المسلمين عارضوا هذه الحقائق وكذبوا بها. لماذا؟ حتى يسلكوا على المسلمين ضلالهم، حتى يسلكوا على المسلمين ضلالهم. فتجد أحدهم يعني ذا مكانة وذا علم وذا فهم يقول لا، المشركون ما كانوا يقرون بالربوبية، المشركون ما كانوا يقرون بالربوبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لقتالهم لإلزامهم بالإقرار بالربوبية والألوهية. هذه من المبادئ، أعني معرفة أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية من مبادئ العلم الشرعي، من مبادئ العلم الشرعي، ومع ذلك تسور عليها هؤلاء الناس لأهواء في رؤوسهم. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا يركز عليها ويبينها ويعيدها ويكررها، لأنها هي مناط انحرافهم، هي مناط انحراف الذين سيتكلم عنهم من أصحاب القبور، فإنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولسنا مثل المشركين، المشركون كانوا لا يقرون بالربوبية ولا يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن نشهد بذلك. ولكن هذا ليس هو الذي يحقق لك التوحيد، الذي يحقق لك التوحيد أن تشهد أن لا إله إلا الله حقا، وإذا قلت لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تكون صادقا في ذلك ولا تأتي بما ينافيها. فإذا جاء الدعاء والاستغاثة والخوف والذبح والنذر تذهب إلى ميت قد كما يقولون شبع موتا وفني في التراب ولم يعد منه لا قليل لا عظم ولا شحم وفني في قبره، وتذهب وتدعوه من دون الله ثم تقول لا إله إلا الله، أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله؟ فادعوا الله مخلصين له الدين، لا إله إلا هو، فادعوا الله مخلصين، فادعوا الله مخلصين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فلا بد أن تكون هذه الكلمة تصدر منك ولا تأتي بما ينافيها، ولا تأتي بما ينافيها، وإلا لم تكن صادقا. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى يكرر هذا الكلام في بداية هذا الكتاب مع ذكر الأصول التي سبق أن ذكرها، كل ذلك تأكيد وتحقيق وبيان لهؤلاء الناس الذين ظلوا في هذا الباب وانحرفوا نسأل الله العافية، وأخذوا يتبجحون بما يعرفه طويل كل طالب علم، يعرفه كل طالب علم ويدركه من مبادئ النصوص الشرعية، أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية والأمر الذي استنكروه هو عبادة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فلم ينكروا الله تعالى ولا أنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك ويقول: قد انقد، أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. نعم، هذا تأكيد لما سبق من أن المشركين كانوا يقرون بألوهية الله تبارك وتعالى، وكان إشكالهم هو أنهم يجعلون له أندادا، يجعلون له نظائر، ليس في الخلق والرزق والتدبير، هذا لم يقل به أحد إلا فرعون الذي زعم ما زعم، وقال الله عنه ما قال، وعذبه في الدنيا قبل الآخرة، ونسأل الله العافية جعله إماما لأهل الضلالة. ولكن هؤلاء كانوا يقرون الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية، ولكنهم يشركون معه في الألوهية ويجعلون له أندادا ونظراء في العبادة، يجعلون له أنداد ونظراء في العبادة. لهذا يقول البخاري رحمه الله تعالى كما روى عن ابن عباس: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد يعني هنا توقفوا، لا تكملوا ما يعني يدعوكم إليه إبليس، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، يعني بيت الله المعظم، يعلنون الشرك نسأل الله العافية عنده، فيطوفون به ويشركون نسأل الله العافية في أقوالهم. ويقول أبي رجاء العطاردي: كنا نجمع التراب في الجاهلية فنجعل وسطه حفرة فنحلب فيها ثم نسعى حولها، يعني يطوف بها، ونقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا ما كان يفعله المشركون، فإقرارهم لله تبارك وتعالى بأن له شريكا هذا إقرار بعبادته سبحانه وتعالى، ولكن من وجه آخر يشركون معه في العبادة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا وذرياتنا وأهلينا والمسلمين على توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص في هذا التوحيد، وأن نلقاه جل وعلا بهذا الإخلاص، وأن نكون من أهل هذه الكلمة لا إله إلا الله في الحياة ونموت عليها ونبعث في أهلها، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى ممن رضيه في الدنيا وقبل منه عمله في الآخرة وجنبه عذابه وسخطه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم الجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال في الشهادتين مثل ما يقال في الإسلام والإيمان، أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؟ الشهادتان متلازمتان لا بد منهما ما دمت حيا، يعني إذا نطقت بشهادة أن لا إله إلا الله يجب أن تنطق بأن محمدا رسول الله، فهما يعني أمران متلازمان، ويجب أن يستمر هذا التلازم معك إلى أن تموت، إلى أن تموت على هذا التلازم، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن تفرق بين شهادة أن لا إله إلا الله فتعتقد أن الله هو المعبود حقا، وتتلكأ في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذا لا يمكن أن تفرق بينهما. أما تعريف الإيمان والإسلام فهذا من ناحية تعريف أهل اللغة، أو أسف، التعريف الشرعي للمسلمين لأهل الإسلام في مقابل ما يعرف به أهل الباطل هذه المصطلحات الشرعية أو هذه الكلمات الشرعية، يعرفون بأن الإيمان التصديق والإسلام هو الأعمال الباطنة، بعضهم يقول كذا أو يقول هي الأعمال الظاهرة بدون الإسلام. فعرفها أهل السنة بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه أعلى درجة من الإسلام. أثابكم الله. يقول السائل: من نطق بالشهادتين مجردة عن حقوقها فهل هو منافق؟ وهل له ما للمسلم من الحب والموالاة والنصرة؟ من نطق بهذه الكلمة يعني قد يكون غافل عن المعاني التي ذكرنا في الشروط، لكن لا بد أن يكون موجودة هذه المعاني لديه. فإذا قال لا إله إلا الله ويشك بحقيقتها هذا يكفر، يكون كافرا، أو يبغضها لا يحبها يكون كافر، أو يعني لا يقبل هذه الكلمة يكون كافر. لكن في الحقيقة أن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني تمر عليه هذه المعاني إذا كان صادقا غير منافق. أثابكم الله. يقول السائل: هل الوساوس التي تطرأ تنافي اليقين؟ الوسواس هو من الشيطان، ويعني إذا الإنسان تابعه وحققه في قلبه وصار يعتقده فهو ينافي اليقين، ولكن يعني إذا طرأ عليه ونبذه فهذا لا ينافي اليقين، وهو على معنى قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره، يعني ما يصعب عليه أن يذكره ويعبر عما يجد في نفسه في بعض الأحيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كره هذا الشيء. وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ما عاد يستطيع أن يملي مراداته على الناس، وإنما يوسوس لهم بما يوسوس. والمؤمن يرفض الباطل كأي فكرة محرمة تطرأ عليك أو لم تكن في بالك، فيأتي بها الشيطان يعني يجربك فيها، فإذا نفيتها فلا تؤثر عليك ولا تضرك، ولكن إذا حدثت بها نفسك ثم عملت بها فهذا الذي يضرك. وقد نسأل الله العافية يدخل الإنسان في الشرك والكفر إذا شك وأخذ يردد هذا المعنى في قلبه، هذا نسأل الله العافية نخشى أن يصل إلى الكفر إذا تحقق الشك في قلبه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ولكن علاجه هو أن ينفيه ويتوقف عنه ولا يستمر به، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يلقي هذه المعاني في القلب ثم ينتظر المردود هذا الإلقاء، فإذا الإنسان استمر فيه واستجاب له فهذا الذي قد نسأل الله العافية يهلكه. لهذا الواجب عليه مباشرة أن يستعيذ بالله من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: هذا الله خلق كذا، هذا الله خلق كذا، هذا الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ قال: فإذا وصل لذلك فليستعذ بالله ولينتهي، لأن هذا أدخلك الشيطان في نطاق الكفر، كان مدخلك في نطاق الإيمان يقول: هذا خلق الله، هذا خلق الله، ثم أدخلك في نطاق كفري. فلذا يجب أن تستعيذ بالله من الشيطان ولا تستمر في هذا الوسواس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاعتمار عن مريض بالزهايمر في مرحلة متقدمة؟ إذا كان لا يحسن، نعم، إذا كان لا يحسن، لأن العمرة أو الحج عن المريض الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولى، لأنه لا يعقل وهو يعني يعتبر في مرض نسأل الله العافية غاية في الخطورة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو نطق عبد بالشهادة وهو لا يعلم معناها ولم يعلمه أحد ويشرحها له في بلده ومات على حاله، فما حكمه؟ الله أعلم به، يعني إذا نطق بالشهادة من أين أتى بها، من أين أتى بهذه الشهادة، يعني مثل واحد يسمع يعني كلمات إنجليزية فيرددها لا يدري ماذا تعني، يعني سمع هذه الكلمات من مسلم فقالها، يعني كأن السؤال غير متصور. أثابكم الله. يقول السائل: هل للعبادة تعريف من حيث التعبد وتعريف من حيث المتعبد به؟ كأن يكون من حيث التعبد كمال الذل والخضوع والمحبة، ومن حيث المتعبد به اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. نعم، هذا هكذا، لكن غاية الحب وغاية الذل أو كمال المحبة قد ما تكون يعني واردة في كثير من الأعمال التي يتعبد بها الإنسان، لأن من التعبد إنفاق، تنفق في سبيل الله، بر الوالدين، أمور يعني لا تتعلق، لا يظهر فيها غاية الذل وغاية المحبة كما يعرف بهذا، لكن غاية الذل وغاية المحبة هو حالة تعبدية تكون للإنسان المسلم تجاه عبادة في عبادة الله تبارك وتعالى. بل قد يصلي الإنسان بعض الأحيان وهو ذاهل عن معاني الصلاة، مع أنه أقبل عليها وهو يريدها لكنه ذاهل عن معانيها. فإذا طلبت منه غاية الذل وغاية المحبة وكمال الخضوع قد لا يظهر هذا فيه، فمعنى ذلك أن هذه ليس عبادة، هي عبادة. فأرى أن تعريفه بما ذكره به شيخ الإسلام هذا من أكمل التعريفات، ولا يأتي عليها يعني اعتراضات. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن يقال بعد ذكر حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أنه صلى الله عليه وسلم ألقى درسا رومانسيا لأمته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن اقتدى به عليه الصلاة والسلام في تعامله في بيته أو مع أصحابه أو في سائر أموره فقد اقتدى به وجعله أسوة. أما أن تقول رومانسية أو هذا، أخشى أن الكلمة تدخلك في نطاق يعني غير صحيح. ولكن هو عليه الصلاة والسلام أسوة لكل مسلم في جميع شؤونه عليه الصلاة والسلام، إلا ما اختص به من الخصائص التي جعلها الله له عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله. يقول السائل: هل عدم البراءة من أهل الشرك تناقض الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله؟ نعم، البراءة من أهل الشرك لا بد منها في تحقيق حقيقة لا إله إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولا بد من الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا بالبراءة منه. كيف تكفر به وأنت غير متبرئ منه؟ لا بد أن تبرأ منه وتبرأ من أهله يعني من عباده، لكن لا يعني ذلك أن لا تتعامل معهم بالتعاملات المادية أو المصالح التي جعلها الله عز وجل في بعض الأحيان بيدهم أو ما إلى ذلك. هذا لا يعني لا يتعارض مع البراءة منهم من ناحية دينهم ومن ناحية ما يعبدون من دون الله. أثابكم الله. يقول السائل: بعض أهل البدع يرون أن القرآن هو المصدر الوحيد وأن السنة لا أثر لها، هل هذا من الإلحاد؟ لا شك أن من أنكر السنة فإنه يكفر، لأن الذي ينكر السنة ينكر القرآن. وكما قال عمران رضي الله تعالى عنه للصحابي: هل تجد في كتاب الله أن الظهر أربعا والعصر أربعا؟